وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط: كونه مسببا عما قبلها، ولذلك امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس. سرت حتى تطلع معناها إلى أن تطلع، الفعل هنا منصوب وليس مرفوع. لماذا؟ لأن السير يقول لأن السير لا يكون سبب لطلوع الشمس، يعني السير ما له علاقة بطلوع الشمس. لكن لما أقول مثلا أسلم حتى تدخل الجنة، فالإسلام سبب في دخول الجنة، صح ولا لا؟ لكن السير ده ما له علاقة بطلوع الشمس، فهنا يجب رفع الفعل، رفع الفعل بعدها. لماذا؟ قال الشرط الأول كونه مسببا عما قبلها، ولهذا امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس، لأن السير لا يكون سبب لطلوع الشمس. الثاني أن يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال. ما هو كتب خطأ، يعني هو رفع الفعل بعده، يبقى حتى سرت حتى إيه؟ تطلع ولا تطلع؟ تطلع. يوم بتكلم عن رفع الفعل لما سرت حتى تطلع الشمس، حتى تطلع، لأن السير ليس طيب. امتنع رفعنا؟ امتنع رفعنا، اي نعم صحيح صحيح، امتنع يعني سرت حتى تطلع. الثاني ان يكون زمن الفعل الحال للاستقبال، ونحن تكلمنا عن هذا في قول الله عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول، يقول ولهذا جاء رفع في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن الزلزال والقول قد مضى، يعني لم يصبح الفعل هنا مستقبل، هو حتى يقول الرسول لم يصبح، لأن يقول لأن الزلزال والقول قد مضى. الثالث أن يكون ما قبلها تاما، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري أو سيري حتى أدخلها، أن يكون ما قبلها تاما. طيب لما اقول كلمه سيري، سيري ده مبتدا، صار يسير سيرا ده مصدر مبتدا يعني مضاف الى المتكلم، هل كان ده تام ولا غير تام؟ يا ولد رد، تام ولا لا ولا تام؟ ليس تاما. ليه؟ لانه مبتدا بس، والمبتدا يحتاج الى ايه؟ الى خبر يعني. فيقول ان يكون ما قبلها تاما، ولهذا امتنع رفع في نحو سيري حتى أدخلها، وفي كان سيري حتى أدخلها. إذا حملت كان على النقصان دون التمام، لأن كان دي ممكن تكون كان تامة بمعنى وجد، وإن كان ذو عسر يعني وإن وجد، فهذه لا تحتاج إلى خبر، ما بعدها يعرف فاعل له، وإن كان ذو عسر يعني وجد، فذو تعتبر فاعل كان، هذه كانت تامة. في المثال الذي أتينا به كان سيري يعني بمعنى وجد سيري، فهي بدي تامة. إذا قلت كان سيري يبقى هنا لابد الكلام ليس تاما يعني. باقي كم عن المغرب والغد؟ ها؟ طيب نكمل المثال هذه وإن شاء الله نبدأ في المسألة الثانية بعد أول التي بمعنى إلى أو إلا. تقول لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني إنسان أخذ من إنسان مثل 1000 درهم وما طلبه في رد المبلغ، فعندما وجده تمسك به وقال لألزمنك يعني والله لألزمنك يعني لا أتركك أبدا، أو تقضيني، أو بمعنى يا ولدي، ها بمعنى إيه؟ بمعنى إلى أن تقضيني. يبقى تقضيني فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو الذي بمعنى إلى. طيب قال الشاعر لأستسلمنا الصعب أو أدرك المنى، أو أدرك المنى، لأستسلمنا الصعب أو أدرك يعني إلى أن أدركه، فأدرك فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، لا استسلمنا صعبة أو أدرك يعني إلى أن أدرك، فأو بمعنى إلى اللي هي بمعنى يعني الغاية يعني. الثانية اللي هي بمعنى إلا، لأقتلن الكافر أو يسلم، يسلم فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إيه إلا أن يسلم، طبعا هنا ما ينفعش إلا أن يسلم بالمعنى يبقى منتقد تماما، لا يقتلن الكافر إلى أن يسلم. الله، طب إلى أن يسلم يعني بعد ما يسلم تقتله، هل هذا صحيح المعنى؟ يبقى معنى إلا وليس معنى إيه؟ أي نعم. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. المسألة الثالثة بعد فاء السببية، إذا كانت مسبوقة بنفي المحض، صلوا على الحبيب. قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، لا حرف نفي، يقضى فعل مضارع منصوب إلى عفو، يقضى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الألف منع مضور التعذر، لا يقضى عليهم، عليهم جار مضروب في محل رفع نائب فاعل، فيموتوا الفاء ديا اسمها فاء السببية، ما قبلها سبب بما بعدها، أقول ذاكر فتنجح، إذا المذاكرة سبب في النجاح، فاء السببية دي بعدها فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا لأنها مسبوقة بنفي محض، هل تعرفون يعني إيه نفي المحض؟ طيب النفي المحض قد يكون بالحرف مثل الآية التي ذكرناها الآن، وقد يكون بالفعل، أقول ليس زيدا محبا سيخلص لك، ليس ده مسبوق الفعل يعني ده نفي بالفعل، وليس لأن ليس فعل نافخ يفيد النفي يعني، وقد يكون نفي بالاسم أنت غير محب فتخلص لنا، أنت غير، أغير ده اسم وهو يفيد النفي، كل هذا يسمى نفي محض، إنما النفي غير المحض الذي ينتقد بدخوله على فعل يدل على النفي، ما تزال، ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما حرف نفي صاحبنا ولا؟ طيب والفعل نفسه يدل على النفي، زال مزالة تدل على النفي، لما أقول زال المطر يعني المطر مشي صاحبنا ولا؟ فما نافية وزالت فعل يدل على النفي، ونفي النفي إثبات، هذا النفي ليس بمحض، واضح ابن ولا؟ إنما النفي اللحظة إيه؟ حرف نفي دخل على فعل مباشرة، لكن إذا كان حرف النفي دخل على فعل هو نفسه يدل على النفي، إذا النفي النفي إثبات، هذا ليس بنفي محض، ده يعتبر إثبات، واضح ابن ولا؟ ما زال المطر نازل يعني ده إثبات ولا نفي؟ يعني ما زال المطر يعني المطر مستمر، واضح ابن ولا؟ ايه السبب لما حرف نفي وزال تدل على النفي، فنفي النفي اثبات، فاذا قلت ما زال المطر نازلا يعني انت تخبر باستمرار نزول المطر ولا تنفيه، واضح ابن ولا؟ فعندما يقول ربنا سبحانه لا يقضى عليه فيموت، الفاء السببيه، فاء السببيه يعني ما قبلها سبب بما بعدها، طيب ما علامة فاء السببية؟ أن تسبق بنفي محض، يبقى الفعل منصوب بأن المضمرة وجوبا يعني أصار فأن يموتوا، أو تسبق بطلب، الطلب يا أولاد يشمل الأمر أو النهي أو الاستفهام أو الرجاء أو الدعاء وهكذا، يشمل الأمر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، يا ناق يدي حرف نداء ونقد منادى مرخم يعني أصله يا ناقة، فده مبني على الضم في محل النصب، الترخيم يا ولد يعني نحذف الحرف الأخير تخفيفا في الكلمة، وده اسمه منادى مرخم، اللي هو حضرت يا عمتي مثلا يا منصور تقول يا منصور، يا فاطمة تقول يا فاطم أو يا فاطمة، ها على لغة من إيه من ينتظر أو لغة من لا ينتظر. طيب يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، يا ناق سيري أدل أمره فنستريحا، يبقى نستريحا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوغا بعد فاء السادية المسموقة بأمر اللي هو سيري أصلها، فأن نستريحا الألف دي تسمى ألف الإيه الإطلاق أو الإشباع اللي احنا درسناه في علم العروض، أصل فعل فنستريحا والعرب لا تقف على متحرك فتشبع الحركة تولد عن ألف تسمى ألف الإشباع. سمعني أولاد ولا لا؟ يبقى فاء السابية إما أن تسبق بنفي محض أو تسبق بطلب، الطلب يشمل كما قلنا الأمر أو النهي. ولا تطغوا فيه فيحل، لا لا تطغوا، يبقى لا حرف نفي حرف نهي. امسح الصبور يا ابو بسرعة. لا تطغوا فيه فيحل، لا حرف نهي. تطغوا فعل مضارع مجزوم بلا النهية، علامة جزمه حذف حرف حذف النون، لأن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون وحذفوها للنصب والجزم سنة يعني علامة. واو الجماعة فاعل والألف فارقة بين واو العلة وبين واو الجماعة، فيه جار ومجزوم متعلق بالفعل. فيحل فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد فاء السابية لأنها مسبوقة بطلب. نوع الطلب هنا ايه يا ولد رد؟ نهي. عارفين نهي ولا لا؟ طلب من اعلى لادنى بترك شيء، لكن ده الامر، الامر طلب من اعلى لادنى بفعل شيء، يا بني اقم الصلاه. طيب لما يقول لا تصعر خدك للناس هل نهاه ولا امره؟ ده نهي خلاص. لا تصعر يعني لا تتكبر، لا تمل خدك كبرا على الناس، لا تصعر خدك، ولا تمشي في الارض مرحا. لا تمشي بلا ناهيه ولا نافيه، الناهيه تجزم الفعل المضارع خلاص، والنافيه تنفي لكن ايه لا تجزم. والتحضيض لولا اخرتني لاجل قريب فاصدقه، لولا اخرتني الى اجل الى اجل قريب فاصدق، لولا اسم حرف تحضيض. عارف يعني ايه حرف تحضيض؟ يا درد انتهو. حرف التحضيض طلب بازعاج، يعني المنافق او الكافر او سيء الاعمال في الدنيا عندما يعاين سكرات الموت يقول ربي لولا اخرتني، يعني هل لا اخرتني، كل اسم حرف تحضيض يطلب بازعاج منزعج غير حرف العرض بطيب بلين ورفق. الا تاكلون كما قال ابراهيم الملك، الا تاكلون يعني تفضلوا كله. طيب لولا اخرتني، اخر فعل ماضي والتالي فعل فاعل والنون تسمى من وقايه ولا مفعول، الى اجل جار ومجرور متعلق بالفعل، قريب صفه، فاصدق الفاء دي فاء السببيه يعني ما قبلها سبب الايه يعني التاخير، تاخير الاجل سبب في التصدق، يعني لو ربنا لم يقبض روحه يبقى فيه فسحه من الوقت، هيرجع للبيت ثاني ويخرج المال ويتصدق على الفقراء. واضح ابني ولا لا؟ طيب دي اسمها فاء السببيه، وقعت بعد طلب، ما هو نوع الطلب؟ ها التحضير صح صح كده. الايه التي بعدها ايه؟ فاصدق وايه واكن. هنا حصل اشكال عند بعض الناس يقول لك فاصدق واكن، يقول كيف يعطف مجزوما على على منصوب؟ صاحبنا ولا لا؟ لا بتقول ايه؟ لو ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن. هذه من بعض الشبهات او الاشكالات التي اوردها بعض المستشرقين على القران الكريم، وادعى ان القران فيه خطا. قال معروف ان الواو عاطفه، كيف يعطف فعل مجزوم على فعل منصوب؟ لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه، أليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ ولا تقول بلى؟ لما اقول اليس يبقى الجواب حاجه كده بلى، لو نعم ولا. سيدنا ابن عباس يقول في قوله سبحانه وتعالى الست بربكم قالوا بلى، قال لو قالوا نعم لكفروا. فهمتوا؟ يعني لو واحد فيكم يعني قال له ابوه يا ولد قال نعم، الست اباك قال نعم، يبقى ده مش ابوه. فهمتوا ولا لا؟ في عهد الاسلام تقول بلى انت ابي، لو قال نعم يبقى انت مش ابويا. فهمتوا ولا لا؟ طيب هنا ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن. عرفنا الاشكال ايه؟ طب ايه الاشكال؟ الاشكال ان حرف العطف عطف فعل مجزوم على فعل منصوب. نقول لهذا الانسان الجاهل الذي اورد مثل هذا الاشكال، نقول في قراءه متواتره واكون، انا بس نافي القارئ بها، يعني القراءه متواتره ودي لا اشكال فيها لان عطف فعل منصوب على فعل منصوب. واما القراءه الاخرى اللي هو اكون فده اسمه عطف على المعنى مش عطف على اللفظ. العطف على اللفظ واكون، العطف على المعنى فاصدق واكون. ليه؟ لان قوله ربي لولا اخرتني اصلها معناها ان اخرتني لاجل قريب اصدق واكون، يعني معنى الايه ان اخرتني ان الشرطيه إن أخذتني لأجل قريب أصدق وأكون، فالاسم عطف عن معنى مش عطف عن لفظ. فهمتم يا أولادي؟ طيب. وبعد ذلك يقول بعد ال والإيه والتمني يا ليتني كنت معهم فأفوز. التمني ده لو طلب شيء مستحيل يعني. يا ليتني كنت يا حرف تنبيه، ليت حرف تمني، والنون تسمى نون الوقاية، والياء ده اسم ليس. طيب كنت معهم يعني كان اسماء خبرها في محل رفع خبر ليس. فأفوز هذه الفاء السببية، أفوز فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد الطلب. نوع الطلب ايه يا ولدي؟ التمني. الترجي، عارفين الترجي المقصود بايه؟ الرجاء، طلب شيء محبب النفس قريب الحصول لعل الله يرحمنا. فالقرآن يقول حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. أصبح دفاع السببية والفعل بعدها منصوب عنه مضمرة وجوبا. في قراءة بعض السبعة يقصد بعض السبعة اللي هو إيه؟ حفظ عن عاصم يعني. الدعاء ربي وفقني فلا أعدل، أهلاء اسم أهلاء الدعائية دي، فلا أعدل عن سنن إيه؟ الداعين أو سنة الساعين في خير سنن في خير طريق يعني. الاستفهام يقول الشاعر هل تعرفون لباناتي، جمع لبانة وهي الحاجة التي يطلبها ذو الهمة العالية، هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى. يعني هل تعرفون حاجاتي الشيء اللي أنا أريده فأرجو أن تقضى. طيب هل تعرفون لبناتي فأرجو فعل مضارع منصوب بعين مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لأنه مسوق بالاستفهام. العرض يا ابن الكرام ألا تبنون، هذا باسم عرض اللي هو طلب بلين ورفق، صح ابن ولا؟ طيب يقول الشيخ واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو نزالي فنكرمك. الطلب يكون أمر ذاكر أو استفهام كل ما قلناه يعني. فهناك قولوا نزالي فنكرمك، نزالي ده فعل ولا اسم فعل؟ اسم فعل بمعنى انزل. يقول نزالي فنكرمك بالرفع. ليه؟ لأن نزالي ده أمر، لا هو اسم أمر، صح ابن ولا لا؟ في البيت اللي احنا قلناه قال سيري أمر ولا اسم أمر؟ أمر. الأمر يدل على طلب ويقبل على المخاطبة سيري، لكن نزالي لا تقل نزالي يعني لا تأتي بياء المخاطبة. فإذا كان اسم أمر فإن الفعل يرفع ولا ينصب وكذلك درك. كل ما قلناه بعد فاء السببية يقال بعد واو المعية، كل ما قلناه.